الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الخامس من شرح متن الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. وصلنا إلى الحديث الخامس. قال رحمه الله: عن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألناه فقال: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. أخرجه مسلم. شريح ابن هانئ هو ابن هانئ ابن يزيد ابن الحارث، كان من أعيان أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، وشهد مع علي رضي الله تعالى عنه حروبه مع معاوية وغيره، وشهد أيضا الحكمين بدومة الجندل، وكان أيضا ممن شهد وقعة صفين، وهو من قبيلة مدحج اليمانية المشهورة. قال: أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب. نلاحظ هنا أن عائشة لم تفته، إنما أحالته على علي بن أبي طالب. لماذا؟ ما هي العلة؟ قالت: فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أدرى بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في سفره أكثر مني، لأن عائشة ما كانت تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما. وفي هذه فائدة مهمة، أنه الأصل في المسلم إذا سئل شيئا لا يعلم يقول الله أعلم، وإذا كان يعلم شخصا يعلم فيحيل إليه، يقول اسأل فلانا فإنه أدرى وأعلم. وفي هذا فائدة أيضا، أنه إرجاع الأمور ذات التخصصات إلى أهلها. أنت إذا سئلت في تخصص ما فتحيل على صاحب التخصص، ليس شرطا أن تجيب، مش شرط أنك إذا سئلت أن تجيب، وهذا الأصل في المسلم. ولهذا الإمام مالك وغيره من الأئمة كانوا إذا سئلوا عن أشياء لا يعرفونها يقولون الله أعلم. ونحن نعرف القصة الشهيرة أن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عندما جاءه أحدهم من أفريقيا إلى المدينة يسأله 40 مسألة، فأجابه عن 4 مسائل فقط، و36 قال فيها الله أعلم. فهذا الرجل قال: جئتك من مكان كذا وكذا وتقول لي لا أعلم، ماذا أقول للناس؟ قال: قل لهم سألت مالكا فقال الله أعلم. فقضية الله أعلم باردة على القلب، ولهذا قال أحد السلف: ما أبردها على القلب كلمة الله أعلم. فلا يجوز الفتوى بغير علم، لا يجوز الفتوى بغير علم. الفتوى بغير علم طبعا هي كبيرة من الكبائر، وللأسف أنه كثير من الناس الآن يتجرؤون على الفتوى، يطعن في فهم حديث أو في فهم آية أو في فتوى أو في قول لأهل العلم، لأنه فقط حجة الوحيدة أنه جاهل، هذه فقط، يعني لأنه لا يعلم. يا أخي مش كل شيء أنت علمته، هذا إذا كنت أصلا علمت شيئا. ولهذا بعض أهل العلم يقولون العلم 3 أشبر، 3 أشبر. أنت إذا أخذت الشبر الأول تظن نفسك أنك قد حست العلم كله، فإذا أخذت الشبر الثاني تعلم بأن هناك أشياء كثير لا تعلمها، فإذا وصلت وانتهيت من الشبر الثالث علمت بأنك لا تعلم شيئا، وأن الذي تعلم شيء يسير جدا جدا جدا جدا، لأن العلم بحر واسع. قال الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والعلم الذي أوتيناه سواء يعني في مجال العلوم الشرعية أو في غير العلوم الشرعية، يعني العلوم الدنيوية بكافة أصنافها، نحن لم نؤتى منها إلا الشيء اليسير. ولهذا على طالب العلم ألا يتعجل في الفتوى، ألا يتهجم على الفتوى، ألا يتسرع في الإجابة، وألا يحرج أن يقول الله أعلم، لأنه بعضهم يحرج يقول يعني أقول ما أدري، والناس يعني منتظرين مني فتوى. ليش أنت حضرتك شيخ الإسلام مفتي الأنام؟ حتى لو كنت شيخ الإسلام مفتي الأنام لا يجوز لك أن تفتي في شيء لا تعلمه. إذا كنت تعلم قولا لأهل العلم من قل تقول أفتى فلان أو قال أهل العلم بكذا، أو يجوز بناء على قول